الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الحضانة. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر أحكام النفقات، شرع في شيء يشبهه، بل هو من لوازمه، إذ من صور النفقة الحضانة. والمراد بالحضانة حفظ الطفل عما يضره، وهذا يدلنا على أن المراد بالحضانة هو لمن كان دون سن التمييز، لمن كان دون سن التمييز، دون 7 سنوات أو ما في حكمها. والرواية الثانية في المذهب أن سن التمييز لا يقيد بالسنين، وإنما ينظر لاختلاف الأحوال، فمن استطاع أن يقوم بشأن نفسه ويستطيع أن يميز الصواب من الخطأ سمي مميزا، سواء كان ابن 6 أو 7 أو 8. يقول أهل العلم إن هذا المميز أو من كان دون التمييز يمر بمرحلتين في عمره. المرحلة الأولى في 2 الأوليين من عمره، فإنه يحتاج إلى مرضعة وحاضنة، فإذا أتم 2 سنوات فإنما يحتاج إلى حاضنة، فإذا وصل إلى سن التمييز كانت الولاية عليه ولاية حفظ لا ولاية حضانة. إذن الفرق بين الحضانة والحفظ، نستطيع أو هذه مرحلة الحضانة نقسمها إلى 3 أقسام. نجعل الأول ولاية أو حاجته إلى رضاعة وحضانة، ثم رضاعة حضانة، ثم بعد ذلك إلى حفظ. ويتجوز الفقهاء في تسمية ما بعد 7 حضانة، وإلا فإنه ليس بمحضون، وإنما يحتاج إلى من يحفظه من الخطأ ويعلمه الصواب والصحة. أولا، يجب أن نعرف أن محل الحديث عن الحضانة في جهتين: الجهة الأولى في النفقة الواجبة للحاضن، فإن الحاضن الذي يحضن هذا الطفل أو هذه الطفلة تجب له النفقة، ولو كان أمه، ولو كانت خالته، ولو كانت جدته، تجب عليها النفقة أو تجب لها النفقة، وتجب هذه النفقة على أبيه أو على من وجبت نفقته عليه، مثل أخيه أو عمه أو جده، بناء على من تجب عليهم النفقة فيما سبق ذكره في الدرس الماضي. إذن عرفنا الآن هنا أن الحديث في النفقات أمران: الأمر الأول في من يقوم بالحضانة، والأمر الثاني في أجرة الحضانة، في أجرة الحضانة. وأجرة الحضانة إنما تجب على من تجب عليه نفقة الصبي، وهو واحد لا شك، إما أبوه، فإن عدم أو عجز انتقل من بعده من العصبات، فأجرة الحضانة تجب على الرجال دون النساء. الكلام عن الحضانة، الأصل عند الفقهاء والأصل في كل البيوت أن الذي يقوم بحضانة الطفل أبوه وأمه معا إذا اجتمعا، ولكن إذا تفرق الأبوان بطلاق أو مات أحدهما فأراد عصبته أن يقوم بحضانة هذا الولد، فكان هناك خصومة بين الزوجين أو بين القرابات في حضانة هذا الولد أو ذاك، فمن الذي يقدم عند الاختصام؟ إذن عندما نتكلم هنا يجب أن نعرف من مراد بالكلام، نتكلم ليس عن من يجب عليه أجرة الحضانة، فإن الذي تجب عليه أجرة الحضانة الأب والعصبات الذكور، وإنما نتكلم عن من يقوم بالحضانة. وهذا الذي يقوم بالحضانة إذا وجد مصالحة عليه واتفاق على من يقوم به فلا كلام، إنما الكلام الذي سنذكره القادم فيما لو كانت هناك خصومة بين مستحق الحضانة، أيهم يقدم؟ أيهم يقدم لما يكون هناك نزاع من الذي يستحق الحضانة فأيهم يقدم؟ نقول بهذا الترتيب، عندما نذكر من يستحق الحضانة نقول بهذا الترتيب. نحن قلنا قبل قليل الحضانة قبل أن يبلغ المرء سن البلوغ له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة رضاعته، فلا يجوز بحال التفريق بين المرأة وبين وليدها إلا أن هي تأبى. في خلال السنتين الأوليين لا يجوز مطلقا، وقد جاءت الأحاديث كثيرة في النهي والتشديد عمن فرق بين المرأة ووليدها. لا يجوز مطلقا أن يفرق بين المرأة ووليدها في السنتين الأوليين، لأن الطفل في هذه المرحلة في حاجة للرضاعة، ولو كان هناك من المرضعات أو من الحليب الصناعي ما يقوم مقام أمه، نقول ما يجوز للأبي ولا لغيره أن يفرق بين الولد وبين أمه كائنة من كانت ما دامت في السنتين الأولين، إلا أن يكون هناك ضرر على الولد. ومثلوا لذلك بأن تكون الأم مجذومة فيها جذام مرض معدي، فقد نص الفقهاء على أن المرأة المجذومة أو ما في حكم المجذومة ينقل منها ولو كان في فترة الرضاعة، لأن الرضاع ربما عندما يرتضع الولد من أمه ربما يعني انتقلت إليه العدوى. إذن هذا في السنتين الأولين. فيما بعدها، ما بعد السنتين الأولين إلى السابعة، فالأصل أن أحق الناس بالحضانة الأم ما لم تتزوج رجلا أجنبيا من المحظون، أي من الطفل. فإن تزوجت رجلا أجنبيا يعني غريبا عنه انتقلت الحضانة إلى من بعدها في الدرجة وهي أمها. يعني امرأة عندها ابن دون السابعة فتزوجت، طلقت من زوجها الأول فتزوجت رجلا أجنبيا يعني بعيدا عنه ليس عم الولد أو نحو ذلك، يعني من محارم المولود، فهنا نقول تنتقل الولاية، ولاية الحضانة تنتقل ولاية الحضانة من أم المولود إلى من؟ إلى أمها هي، ما تنتقل للأب وإنما لأمها هي. فإذا لم تكن أمها موجودة أو قالت أمها لا أريده أنا كبيرة في السن أو غير ذلك من الأسباب، انتقلت لمن بعدها من أهل الحضانات. ومشهور المذهب أنها تنتقل بعد ذلك للأب ثم لأمه ثم وهكذا. واختار الشيخ تقي الدين أن الحضانة لا تنتقل للرجال وإنما تكون للنساء فقط، فتكون الأم ثم الجدة ثم الخالة ثم العمة. الأم ثم الجدة أم الأم، ثم الجدة أم الأب، ثم الخالة ثم العمة، لأن الخالة والعمة قربهما للمولود أو المحظون واحد، فإذا كان قربهما واحدا قدم ما كان من جهة الأم. مثل الجدة ثنتين، جدة أم أم وأم أب، ففي الحضانة تقدم أم الأم على أم الأب وهكذا. والمسألة في قضية ترتيب المحبون الأحق بالحضانة فيه خلاف طويل جدا، ولا نريد أن نذكره لأنه ربما يأخذ منا وقتا لا يكفي له الوقت المخصص لهذا الباب. فإذا بلغ الصبي سن التمييز 7 سنين، فنقول إنه إذا كان هذا المحظون ذكرا خير بين أبويه، فيقال لهذا الابن اختر أباك أو أمك. وأما إن كان المحظون أنثى فالفقهاء يقولون إنه تنتقل الولاية الثالثة، هي ولاية إيش؟ الحفظ، إلى الأب إذا كانت أنثى، إلا أن يتنازل يقول لا تبقى عند أمها ما في إشكال. ومن أهل العلم يقول، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا، أنه ينظر من الأصلح، الأب أم الأم، ويقدر القاضي من الأصلح في دينه وفي وضعه الاجتماعي والمادي وما يتعلق به وفي تعليمه ونحو ذلك، فيجعله عنده. وهذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا، وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وقال به عدد من الفقهاء. إذن ألخص الكلام مرة أخرى، نقول إن هذا الطفل طبعا بعد البلوغ ما يسمى طفلا، الطفل ما كان قبل البلوغ يمر بثلاث مراحل في السنتين الأوليين لا يجوز تفريقه عن أمه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق عن أمه، ولو كانت متزوجة لها الحق أن تبقي عنده إلا أن لا ترضى هي أو يكون فيه مضر عليه كإذاء جسدي ونحوه. إذا وصل ما لم يصل إلى السابعة فنقول أحق الناس به أمه ما لم تتزوج أجنبيا، فإن تزوجت انتقلت إلى أمها، فإن عجزت أو فقدت انتقل إلى جدها جد المحظوم من جهة أبيه، فإن عجزت أو مرضت أو لم توجد انتقلت إلى الخالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم لما تكلم في قصة حضان المعروفة، فإن لم تكن هناك خالة انتقل إلى العمة، ثم هكذا وهكذا من القرابات النساء. فإذا لم يوجد أحد من القرابات النساء التي هن في مثابة العصبات لو كنا ذكورا انتقل إلى الرجال بعد ذلك، لأن أصل الذي يربي الطفل ليس الرجال وإنما النساء ما لم يصل إلى سن السابعة. بعد السابعة يأتي الذي ذكرت لكم بالتفريق بين الذكر والأنثى للأحاديث التي وردت في الباب. فقول الشيخ الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، يعني بمصالحه المتعلقة بذاته، أما مصالحه المتعلقة بماله فليست من الحضانة، هي تكلمنا عنها في باب الوصايا تذكرون، لما قلنا إن الولايات ثلاث، ولاية مال وتذكر في باب الوصايا الموصى إليه، وولاية حضانة وتذكر في باب الحضانة، وولاية ذكروني تزويج أحسن تذكر في باب النكاح. الطفل هذا أو الطفلة الصغيرة لها ثلاثة أولياء، هذه الولايات الثلاثة تجتمع في شخص واحد، الأب يقوم بالثلاثة، وقد تفترق فتكون لاثنين وقد تكون لواحد. قلنا دائما ولاية التزويج خاصة بالرجال، وولاية الحضانة لغير الأبوين خاصة بالنساء، وولاية المال يجوز أن تكون من النساء والرجال، يجوز أن تكون أمه هي ولية ماله الطفل وهكذا. قوله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، الذي يجب ما هو؟ قلته قبل قليل، الذي يجب إنما هو أجرة الحضانة، واجبة أجرة الحضانة، فإن كان يستطيع أن يقوم بها بنفسه وإلا دفع أجرتها. قال رحمه الله ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع. نعم، هذا ذكرناها قبل قليل، وقلنا إن الأصوب فيها أن يقسم ما قبل السبع إلى مرحلتين، ما كان في السنتين الأوليين فتكون الأم مطلقا أحق به لعموم الأحاديث الباب، وما بعد السنتين يأتي فيه التفصيل فيما لو تزوجت أجنبيا. فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها وهي المرحلة الثالثة، قلنا وهي إذا بلغ سبع سنين فإنه يخير الصبي المحظون إذا كان ذكرا من يختار، فإن كانت المحظونة أنثى فإنها تنتقل مع أبيها. لماذا جاء الشرع بأن الأنثى تنتقل مع أبيها؟ لمعان كثيرة. المعنى الأول أن المرأة الأنثى في الغالب أن الذي يخطبها ويتزوجها هم أهل أبيها، في الغالب أهل الأب هم الذين يريدونها ويخطبونها وينظرون إليها، لأنها متساوية معهم في القرابة وفي النسب وفي غير ذلك من الأمور. فإذا أخذها الأب في مجتمعه وكانت قريبة من أهله عرفت بينهم فتزوجت. وهنا مسألة أيضا خارج عن الموضوع يسيرا، وهو أن بعض الأسر تقطع علاقاتها بقراباتها، وهذا الأمر كما أن فيه إثما في مسألة قطيعة الرحم وما يتعلق به، إلا أن فيه ضررا عظيما جدا فيما يتعلق بالأنكحة وما يتعلق بالمصاهرة. فإن في البيوت نساء لا يعبن في خلق ولا خلق ولا دين ولا سائر الأوصاف، وإنما لم يأتهن الخطاب لأنهن لم يعرفن، فلذلك الإنسان يدخل مع مجتمعه، والمرأة إذا كانت مخدرة أي متحجبة فإنها لا تعرف إلا إذا يعني اختلطت بالناس وعرف حالها، فلذلك الاختلاط مقصود، وهذا من مقاصده الشرعية. الأمر الثاني أن الناس يتعيبون من المرأة، بمعنى أنه لو كان فيها بعد عن أهلها ربما يقال لو فيك خير انظر لابنتك في المكان الفلاني البعيد وهكذا، فالإنسان ذلك نقلت للأب مطلقا، وهذه من الحكم التي تلمسها بعض الفقهاء. ولكن كما قلت لكم قبل قليل أن الذي عليه العمل في المحاكم عندنا أنه ينظر الأصلح، القاضي يقدر الأصلح سواء كانت الأم أو الأب بعد السابعة فيجعله عندهم. وبناء على ذلك فإن المحظون هذا الطفل ذكر أو أنثى دون السابعة أو فوقها لو كان عند أحد من أبويه أو من غيرهم ولم يقم بحقه فإنه لم يهتم بشأنه من حيث النظافة وما يتعلق بها، لم يهتم برعايته من حيث التعليم وما يتعلق به، نقله من بلد إلى بلد ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء، فإنها تؤخذ منه ولاية الحضانة وتنقل لمن بعده ممن استحقها. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الأطعمة، والحقيقة أن المرء يجب عليه أن يهتم بجانب أطعمته أكثر مما يهتم بغيره، ولذلك شدد الشارع في كثير من الأمور المتعلقة بالطعام ما لم يشدد فيها إذا كانت لغير الطعام. ولذلك يقول أهل العلم إن ما يكسبه المرء يجب أن يكون أطيبه ما دخل إلى جوفه، أطيب الكسب ليس الحلال بل أطيب الحلال يكون لجوفه، ثم دون ذلك يجعله لما وارى جسده كالثوب ونحوه، ثم ما وارى جسده بعموم آخر كالبناء، ثم سائر الاستخدامات كالمركب والناضح وغير ذلك. ويدل على ذلك ما جاء عند أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل حجام يحجم الناس فسأله عن أجرة الحجامة، وأنتم تعلمون كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، إذن يدل على أن أجرة الحجامة حلال. فلما سأله عن أجرة الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلفه ناضحك، يعني لا تأكل منه شيئا أجرة الحجامة، وإنما أعلفها ناضحك، أعطها البعير الذي يأتيك بالماء من البئر. والسبب في ذلك أن الحجامة فيها وسخ ودم ومص له، ففيها معنى مذموم، ولذلك نقول دائما يحرص الشخص أن لا يدخل إلى بدنه إلا أطيب الرزق، فما كان فيه شبهة أبعده عن مالك واجعله في مكان منفصل وإن كان حلالا ولكن لا تجعله في جوفك. والمرء إذا اهتم بهذا الأمر صلح حاله من حيث لا يشعر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن السبب الذي يجعل المرء مستجاب الدعوة قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وأهل العلم يلحظون أثر الطعام في سلوكهم، وقد جاء أن إمام الحرمين الجويني كان مرة يتكلم في درس فتلكلك في كلامه فطأطأ رأسه قليلا ثم قال: إن هذا من أثر المصة. فلما قضى درسه جاءه من سأل فقال: قلت ما قلت فما شأنك؟ قال: إن أبي يعني الشيخ أبا محمد الجويني كان رجلا صالحا وهو كذلك عليه رحمة الله ومن فقهاء الشافعية الكبار، أباه أعني، وكان يحرص ألا أطعم إلا حلالا، فدخل مرة علي في البيت وقد ارتضعت من جاريتي جيراننا، وكانت هذه المرأة تأكل الربا، فعلم أبي بذلك وقد كان صغيرا، فأدخل يده في فيا فقئت الحليب وبقي بعضه في جوفي، قال فأنا أرى شؤم ذلك الحليب الذي ارتضعته إلى الآن في هذه اللكلكة. فالمقصود من هذا أن المرء يحرص غاية الحرص للمطعم، أطب مطعمك، اجعل الطعام أطيب رزق كسب عندك هو الذي فيه الطعام. ولذلك العناية بالطعام وما يتعلق به من الأشياء المهمة، وأشياء كثيرة في الشرع تباح، لكن إذا كانت ليست طعاما بل قاربت الطعام منعت. التداوي بالشيء المحرم إذا كان دهنا الصحيح أنه يجوز، ولكن إذا كان تناولا لا يجوز. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، أي شربا، لا يشرب شيء حرام، لا يجوز التداوى بخمر شربا، ولا يجوز التداوى بخنزير شربا، لأنه مطعم فينبت الجسد على شيء محرم. لكن لو جعل على شيء خارجي كدهن أو نحو ذلك فالصحيح من قول أهل العلم أنه جائز، والكلام في ذلك طويل. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عندما ينسلم الكأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس جعل له شعبا من فضة، شعبة يعني لحم من فضة. يقول أهل العلم كما لأنه روي عن الصحابة يكره أن تشرب من جهة الثلمة لأن فيها فضة، انظر، لأنها تباشر الطعام الذي يدخل إلى فيك. طيب، الأصل في الأطعمة أنها حلال، ستأتي القاعدة بعد قليل، ولكن كل ما يأكله الشخص نوعان، إما أن يكون حيوانيا، حيوانا يؤكل، أو غير حيوان. غير الحيوان الذي يؤكل قد يكون نباتا وقد يكون فطرا، الفطر الفقع والشو فطر، هذا ليس نباتا ولكنه يؤكل، فغير الحيوان يشمل النبات والفطر وما في حكمهما. فبدأ الأول فقال أما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح بلا استثناء، كل شيء من المأكولات ما لم يكن فيه مضرة كما سيأتي بعد قليل، أو مسكر، أو طبعا لوصف فيه كأن يكون مسروقا ونحو ذلك، فإنه حلال غير الحيوان. كل شيء نباتي أو فطري فهو جائز، إلا أولا أن يكون فيه مضرة، فما كان فيه مضرة كالسم ونحوه فإنه حرام، لأن هذا الإنسان الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالشخص لا يجوز له أن يضر نفسه بسم ونحوه. طيب، لو جاء امرؤ وقال هل يجوز أن نحرم شيئا من النباتات بحجة الاستقذار؟ بعض الناس ربما يرى نباتا معينا نفسه لا تقبله، تقبل هذا النبات شكله ما أعجبه، نقول لا يحرم شيء من النباتات بعلة الاستقذار بإجماع أهل العلم، لكن الحيوان سنتكلم عن علة الاستقذار بعد قليل. قال وأما الأشربة، النوع الثاني من غير الحيواني، فكل شراب حلال إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. كل شراب في هذه الدنيا فهو حلال إلا أن يكون مسكرا، فإذا كان مسكرا حرم القليل والكثير سواء، لا نقول الذي يحرم الكثير الذي يسكر فقط، بل ولو شرب المرء شيئا قليلا منه فإنه يكون حراما. وبناء على ذلك هناك بعض الأطعمة يجعل في تكوينها شيء من الكحول، الكحول المسكر، فإننا نقول يحرم أكلها. بعض الحلويات يكون فيها ذلك، تعرفون هذا الشيء؟ تعرف أي شيء أو ما تدري شيخ؟ دارنك نايم فيك النوم. طيب، إيه متعب شكلك يا شيخ، عانك الله. بعض الأطعمة يكون فيها شيئا من مسكر، لو أكلت كرتون كامل من هذه الشوكولاتة لن تسكر، فنقول هي حرام لأن فيها كحولا، وهذا الكحول الكثير منه مسكر فتكون حراما. طيب، هنا مسألة دقيقة جدا أردت أن أبينها لمن نظر في حد المسكر وما يتعلق به سأشير لها إشارة. نحن قلنا انظر معي، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا جاءك شيء لأول مرة تراه خل، كيف تعلم أن هذا الخل كثيره مسكر؟ ولو كان شرب منه فسكر الرجل نقول نعم هذا كثيره أسكر انتهينا، لكن جاءك خل، الخل ينقلب إلى خمر معروف، والخمر تنقلب إلى خل سيأتي معنا بعد قليل، فكيف تعرف أن هذا أو العصير النبيذ، كيف تعرف أن هذا النبيذ أصبح خمرا؟ هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إذا اشتد، فالاشتداد علامة أن كثيره يسكر، ومنهم من يقول إذا ألقى بالزبد بدأ يأتي فيه زبد يعني زي الغازات تخرج منه، ومنهم من يقول إذا ذهب ثلثاه تبخر ثلثا هذا العصير أو الخل، ومنهم من يقول إذا ذهب نصفه، وهكذا فيه ضوابط كثيرة جدا. الشارع قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يحرمها بآنيتها، فنهى عن المزفت والنقير والدبة، هذه آنية يجعل فيها الخمر فحرم كلها باعتبار الآنية، ثم جعل الضابط أن ما أسكر كثيره فقليله حرام بغض النظر عن الإناء الذي جعل فيه وعن نوع العصير الذي أو المادة التي استخرج منها. والكلام في هذا ربما نشير له إن شاء الله عندما نتكلم عن حد المسكر بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ وإن انقلبت الخمر خلا حلت، بعض أنواع الخمر تتخلل تصبح خلا بطول مكثها، وقد تكون بفعل آدمي، فإن بعض أنواع الخمر إذا وضعت فيها ماء كثير انتقلت من كونها خمر إلى كونها خل، إلى كونها خل، فهل إذا تخمر إذا تخللت الخمر جاز شربها أم لم يجوز؟ نقول نعم يجوز، لكن بشرط أن لا تتخلل بفعل الآدمي، ما يجوز، إذا تخللت بفعل الآدمي لا يجوز استخدامها ولو كان الآدمي غيرك، انتبه. الخمر إذا تخللت، إيش معنى تخللت؟ انقلبت إلى خل، إن كانت من الله عز وجل وحدها، رجل يعني كان عنده خمر اكتسبه بطريق مباح بمعنى أنه كانت عنده خل ثم انقلبت إلى خمر فأبقاها يومين ثلاثة ثم انقلبت رجعت إلى خل مرة أخرى، أو طريقة يفتحون الغطاء أو بطريقة معينة لا أعلمها، فرجعت خلا مرة أخرى، هنا تملكها بطريق مباح لأنها انقلبت عنده الخل إلى خمر ثم رجعت خلا، هنا انقلبت وحدها فيجوز له استخدامها خلا يأكل منها ويجوز له أن يبيعها، لكن لو تعمد هو أن يخللها أخذها وضعها في الظل أو في الشمس أو كشفها هو قصده عشان تنقلب هذه الخمر إلى خل أو زاد عليها ماء نقول حرام ما يجوز استخدامها. طيب لو وجدت شخصا قد خلل الخمر نقول ما يجوز لك أن تشتريها منه لأن كسبه لها حرام فهي إعانة له على حرام. سم مو واضح؟ نعم. لماذا حرم تخليل الخمر؟ أولا يقولون انعقد الإجماع على ذلك، وجاء الحديث الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه. ما العلة فيها؟ العلة فيها لكي لا تكون ذريعة لتملك الخمر، وأن تعرف أن الشارع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها جاءت أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم محرمات من باب سد الذريعة، فإذا زالت الذريعة ذهب الحكم. متى تزول الذريعة؟ إذا تخللت وحدها، فهي من باب سد الذريعة لكي لا يتملك الناس الخمر. إذا وجدت عند شخص بعد ذلك لو قلنا أنه يجوز كل من عنده خمر، ليش عندك الخمر؟ لا أنا بزيدها موية وخليها خل، يروح يشتري الشخص من السوق خمر، ليش؟ سوف أخللها، أخللها أجعلها خلا. إذن أصبح التملك مقبول، لذلك نهى الشارع عنها ابتداء التخليل. قال رحمه الله: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأن بدأ الآن في قضية الحيوان، والحيوان هو معروف الحيوانات التي يجوز أكلها، والله عز وجل خلق لنا الأرض وما عليها، كل أول قاعدة عندنا أن كل حيوان بحري يجوز أكله، لأن الله عز وجل قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الحل ميتته. وبناء على ذلك نقول إن كل ما في البحر من الحيوانات، سواء اصطادها المرء بنفسه أو وجدها ميتة على ظهر الماء أو في اليابسة، يجوز أكلها، ما يشترط لها الزكاة. إذن هذا الأمر الأول، سواء هو الذي اصطادها أو آدم اصطادها أو لم يصطادها آدم، وسواء وجدها مقتولة أو غير مقتولة. مقتولة مثل ماذا؟ تكون السمكة وهي حية مجروحة، أو بعض الصيادة إذا خرج السمكة ضربها بالعصا حتى تموت، كل ذلك يجوز، لأن لا يشترط لها زكاة. الأمر الثاني أننا نقول كل ما كان بحريا وبريا ننظر فيه للأغلب، فما كان من الحيوانات أكثر مكسه في البحر فنسميه بحري، وما كان أكثر مكسه في البر فنسميه ماذا؟ بريا. فالسلحفات مثلا أكثر مكثها في البحر فيجوز أكلها، وهكذا من الحيوانات التي يكون أكثر مكثها في البحر فيجوز أكلها. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ نقول أبدا ما يستثنى أي شيء، ومن ذكر من الفقهاء قواعد في هذا الباب فإنها غير صحيحة، إذ من الفقهاء من يقول إنه يحرم من حيوان البحر ما شابه اسم حيوان البر المحرم. من حيوانات البر المحرمة الكلب، فيقولون كلب البحر حرام. من حيوانات البر المحرمة الخنزير، فيقولون إيش؟ خنزير البحر حرام. طيب لو غيرنا اسمه قلنا فقمة، ما أصبح خنزيرا أو كلبا للبحر، فنقول إذن هو حلال. فالصحيح أنه لا أثر للتسمية مطلقا، لا عبرة بالتسمية، وإنما العبرة بالمسمى أو بالحقائق. تفضل. قال: وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخرب من الطير، رواه مسلم، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه، ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعن الطاهرة ثلاثا. نعم، أما الحيوان البري أي الذي يكون في البر أو يكون أغلب وقته في البر، يكون أغلب وقته في البر، فإن بعض الطيور تغيص في البحر وتمكث فيها شيئا يسير، لكنها تسمى برية. والبري يشمل الذي يطير والذي يمشي والذي يزحف على بطنه، كلها برية. القاعدة عندنا أن الأصل في هذه اللحوم كلها الحلال، الأصل أنها حلال، ولكن البري منه مستثنى، فيه مستثنيات. ومعنى ذلك أن ما لا يدخل في هذه المستثنيات التي سنذكرها فإنه يكون حلالا. أول ما استثناه الشارع من حيوان البر المحرم ما كان له ناب من السباع. ناب معروف هو السن الذي يكون قبل الضرس، فهذا الناب الذي يفترس به، بشرط أن يكون له ناب يفترس به، لأنه ما يكون سبعا إلا أن يفترس بنابه، فإنه يحرم كل ذي ناب بلا استثناء إلا نوعا واحد سأذكره بعد قليل، بشرط أن يكون يفترس به. إذ الخروف له ناب لكن لا يفترس به لأنه ليس سبعا، ليس سبعا. طيب، ما الذي يستثنى من السباع التي هي ذات ناب؟ قالوا الضبع، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث جابر وروي أيضا من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، وأمر وجعل فيه جزاء لمن قتله محرما. فالضبع يجوز اصطياده وأكله، والعرب تأكله، ولكن لا تأكله مطلقا، وإنما أحيانا، وإنما يؤكل أحيانا. وقد أشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في أن الضبع صيد على كثير من أهل العلم، والأولى أن نقول إن الضبع مستثنى لأنه كان مما يتطبب به العرب قديما، وإلى عهد قريب فإنه كان أهل البوادي وأهل القرى يتطببون في الضبع بأكل لحم الضبع في بعض الأمراض، فلعل الشارع أباحه لأجل ذلك، والعلم عند الله عز وجل. القاعدة الثانية هو تحريم كل ذي مخلب من الطير، ونقول مخلب أيضا يخلب يفترس به كالنسور والصقور وما في حكمها، فإنه كلها تحرم، ليس لأنها تأكل اللحم، لا، وإنما لأن لها مخلبا تفترس به، وإنما لأن لها مخلبا تفترس به. الأمر الثالث الذي نهي عنه لحم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والمراد بالحمر الأهلية أي التي تربى في البيوت، فما يربى في البيت يسمى أهليا، وما لم يربى في البيت يسمى عكس الأهلي الوحشي، الحمار الوحشي. والمقصود بالحمار الوحشي في لسان العرب ليس هذا الحيوان المخطط، فإن هذا الحيوان المخطط لا يعرفه العرب مطلقا، وإنما هو حيوان أفريقي موجود في وسط أفريقيا وليس موجودا في جزيرة العرب. الحمار الوحشي عند العرب إنما هو نوع من الغزلان، أظنه الضيحي أو غيره من أنواع الغزلان، فهو نوع من الغزلان، وهذا يسمونه الحمر الوحشية، هذه يجوز أكلها، وذاك الذي في وسط أفريقيا المخطط يجوز أكله بناء على القاعدة العامة من الحل أنه يجوز الأكل. ولكن الذي ورد في أحاديث سلم وأخبار العرب في الحمر الوحشية فإنها نوع من الغزلان طبعا. وتحريم الحمر الوحشية كان يوم خيبر، وقبل ذلك كان عفوا تحريم الحمر الأهلية كان يوم خيبر، وقبل ذلك كان حلالا وحرمت، ما يجوز أكل الحمار مطلقا، الحمار الذي يركب المعروف. القاعدة الرابعة أن عندنا قاعدة فقهية أن نقول فيها أن كل حيوان حرم قتله حرم أكله، كل حيوان حرم قتله حرم أكله. مثاله ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة، إذن النمل كل ما يسمى نملا صغيرا أو كبيرا يحرم أكله. وعن النحلة، النحل لا يجوز أكله. وعن قتل الهدهد، فالهدهد ولو اصطاده المرء لا يجوز أكله. وعن الصرد، الصرد هذا حيوان معروف وما زال في لهجتنا الدارجة سميه صرد هكذا من باب التخفيف، وهو موجود حيوان له منقار يأكل يعني الدواب الصغيرة ونحو ذلك، موجود معروف في البر ويعرفونه أهل الصيد، هذه لا يجوز صيدها قتلها، فلما نهي عن قتلها حرم أكلها قاعدة. هناك أمر خامس، جاء الحديث بالنهي عن قتله وبناء على ذلك يحرم أكله، وهو الضفدع، فإن الضفدع جاء حديث عند أبي داود والعمل عليه وإن كان في إسناده مقال، نهي عن قتلها لأنها تسبح، لأنها تسبح. فالضفدع لا أعلم يعني الآن في ذهني أحد أهل العلم أباح أكلها، أهل العلم يقولون إنها محرمة الأكل لأنها ماذا قاعدة منهي عن قتلها، ما يجوز تقتل الضفدع، إذا رأيت ضفدعا لا تقتلها من باب أولى أو من باب التبع عفوا لا يجوز أكلها. نعم عشان الوقت الشيخ خلي بعد شوي أنا جالس بعد. طيب إذن هذا الأمر الثاني، انظر هذه القاعدة اقلبها، اقلب القاعدة، ما أمر بقتله في أشياء أمر بقتلها، ليس كذلك الحية يجوز أكله؟ لا يجوز أكله أيضا. إذا ما نهي عن قتله وما أمر بقتله لا يجوز قتله، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. مثل ماذا؟ ذكروني، ما الذي الذي أمرنا بقتله؟ أمرنا بقتل الحية، أنا جبتها عشان ما أغششكم، والفأرة وهي الفويسقة، والعقرب لا يجوز أكلها إضافة لمضرتها، والغراب لا يجوز يشرع قتله ولا يجوز أكله، والحدأة والوزغ، ستة أشياء جاء الشرع إذا رأيتها قتلها في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. طيب الأمر الأخير، قال جميع الخبائث أي الأشياء التي تستخبث، تستخبث، وهذا القاعدة أردنا أن نتكلم عنها عندما قلنا الخبائث، المراد بقاعدة الخبائث أن تكون مضرة ولا نفع فيها، وليس المراد بالخبائث أن يستخبث. بعض الناس يكره الكره هذا الاستخباث، هذه القاعدة عند الشافعي وبعض الفقهاء يقولون إن ما يستخبثه العرب، ما يستخبثه العرب محرم، هذا غير صحيح، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس فطرة كره أن يأكل الضب لأنه ليس في أرضه، فإن الضب يأتي في المناطق الرملية ولا يخرج في المناطق الجبلية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مكيا، ومكة إنما هي منطقة جبال ليست منطقة رمل، فكرهها، فدل على أن كره النفس ليس محرما، وإنما العبرة بما يضر وما فيه وما لا نفع فيه، وما لا نفع فيه كالحشرات الذباب وغير ذلك من الأمور ممنوعة. ويقولون من باب يعني رد قول أبي من قرر إن العرب يعني ليس استكراههم حجة، أن بعض الفقهاء الذين أدركوا القرن الثاني وأدركوا بعض الأعراب في ذلك الزمان كانوا يقولون إن بعض الأعراب كذا يقولون، بس هذا خارج عن الدرس، يأكلون الفأر، فكانوا يقولون إن رؤبة بن العجاج يأكل الفأر. هل العرب تأكل الفأر؟ هاشي. تأكل شيئا آخر، ما هو؟ يشبه الفأر لكن ذيله طويل، الجربوع. هؤلاء لا يعرفون الجربوع، ولكنه نظر لأنه فيه شبه من الفأر، ولا خلاف في يديه وفي قدميه وفي أكله حتى، فلما رأوا رؤبة بن عجاج وغيره يأكل قالوا يعني يأكل الفأر، هو لا يأكل فأرا وإنما يأكل جربوعا أو يربوعا، وقد جاء الحديث صريحا في إباحة أكله، فاليربوع يجوز أكله أو الجربوع يجوز أكله. نعم، باقي الجلالة نسيناها. الأمر الأخير أنه نهي عن أكل الجلالة، والجلالة هي التي تأكل الخبائث، تأتي الجلالة، تأتي حيوان، بقرة أو ناقة أو خروف أو دجاجة، فتأتي في المزبلة وتأكل الزبائن، أو تأتي في لحم نجس ميتات فتأكل منها، هذه تسمى جلالة، أكلت هي شيئا خبيثا، هذه لا يجوز أكلها لحمها ولا يجوز شرب لبنها لأن مأكلها خبيث، لكن الشرع يقول يجوز تناول أكله، تناول لحمها وشرب لبنها إذا طاب مطعمها مدة كثلاثة أيام ونحوه، والصحيح أنها لا تقيد ثلاثة أيام، وإنما يختلف بنوع الحيوان، فالدجاج يكفي في ثلاثة أيام، البقرة ما يكفي في ثلاثة أيام، بالكاد أسبوع يكون سبعة أيام، ومثله يقاتل ابن، فهي تختلف من اختلاف الحيوانات في حجمها. قال رحمه الله: باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. طيب نبدأ الآن في باب الذكاة والصيد. ذكر المصنف بعد باب الأطعمة باب الذكاة، أي كيف تذكى الذبيحة، ومناسب ذكر هذين الموضعين بجانب بعضهما. قال: الحيوانات المباحة، نقصد بها التي سبق ذكرها قبل قليل لأن ذكرنا المحرم وما عدا ذلك يبقى على الإباحة، لا تباح بدون ذكاة، لا بد من ذكاتها، والذكاة إما أن تكون بطريقة الذبح في الحلق لبأة، أو عن طريق الصيد، الذكاة تكون بأحد أمرين، إما بالصيد أو عن طريق الذبح، سنتكلم عنهما بعد قليل، إلا في الذي يكون صائلا من الحيوان سيأتي ذكره بعد قليل. إلا نوعان من الحيوان لا يشترط لهما الذكاة، وهما السمك والجراد، فإنهما لا يذكيان، يجوز أكلهما ولو كان ميتتين، ولو كان ميتتين. طيب، الحيوان البحري الذي أغلب وقته في البحر هل تشترط له الذكاة؟ نقول لا تشترط له الذكاة. الحيوان البحري الذي أغلب وقته في البر تشترط له الذكاة؟ نعم، لأنه أصبح بريا. طيب، بدأ الشيخ بعد ذلك في ذكر شروط الذكاة، الذكاة والذبح. لكي تحل الذبيحة يشترط لها 5 شروط، وزاد بعضهم شرطا سادسا. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، لأن الله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم، فلذلك المراد بطعامهم أي ما ذبحوه لا ما طبخوه. الذي يطبخه ولو المشرك الوثني يجوز أكله، وإنما المقصود بطعام أهل الكتاب ما ذبحوه وما ذكوه. طيب، قلنا هنا أنه لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، وبناء على ذلك لو كان المرء كتابيا لكن دينه محرف، أليس الآن النصارى حرفوا دينهم وغيروه؟ ليس هذا الذي كان في وقت عيسى بن مريم عليه السلام، وليس هذا الذي عند اليهود هو الذي كان عند موسى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم يقولون بالتثليث، فهل تجوز ذبائح هؤلاء؟ نقول نعم تجوز ذبائحهم، لأن الله حكم كفرهم في كتابه وذكر في كتابه حل ذبائحهم، إذن ولو كانوا أتوا بمكفر بعد ذلك فإنهم بقي عليهم الوصف الأول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا جاءتك ذبيحة ولم تعلم هذه الذبيحة دجاج غنم بقر وغير ذلك، لا تعلم هل الذي ذبحها كتابي أم ليس كتابيا، جاءتك في صندوق دجاج، فنقول ننظر البلد التي جاء منها، فإن كان جاء من بلد أهله يغلب عليهم أنهم أهل كتاب أو مسلمون فالأصل أن ذبيحها مسلم أو كتابي، وإن جاء هذه الذبائح من بلد يغلب عليهم أنهم وثنيون مثل الصين، وثنيون أوروبا أمريكا الشمالية والجنوبية كتابيون أليس كذلك، فهم النوع الأول، لكن الصين وثنيون، الهند وثنيون، هنادكة أولئك بوذيون، شرق آسيا اليابان وكوريا وثنيون، إذا جاءك طعام من هناك فنقول الأصل أنها محرمة، إلا أن يأتيك ما يثبت أن الذي ذبحها مسلم أو كتابي أي يهودي أو نصراني. إذن هذا الشرط الأول، وهو أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون بمحدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، فلا بد أن يكون بمحدد. وبناء على ذلك لو أتى امرؤ لصيد، وقف على صيد مثل نقول عصفور، ثم أخذ هذا العصفور وبحصات قطع رقبته بحصات، وهذه الحصات ليست بمحددة كالصفاء وإنما ثقيلة، قطع رأسه ينقطع بسهولة، تعرفونه، كنا صغارا وكنا نجرب هذا كثيرا. جربت شيء؟ جرب هذه؟ طيب، هل يجوز أكله أم لا؟ مو قطعنا الودجين والحلقوم، قطعنا رأسه كله، ليس بمحدد. هذا عند من يرى المحدد لأن فيه تعذيبا. طيب، الأمر الثالث، طبعا المحدد ينهى عن محددين ما خلا السن والظفر، فلا يجوز أن تذبح بظفرك، ولا يجوز أن تذبح بسن، ولو سن يعني مفصول في فيك أو مفصول عن فيك، كلها لا تجوز. فإذا لم يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر فإن الذبيحة حرام مباشرة. لو أتيت بعصفور وذبحته بسن بظفرك نقول هذه غير مذكات، ميتة، لا يجوز أكلها، وهكذا. الأمر الرابع أن ينهر الدم، لا بد من خروج الدم، ما أنهر الدم فكل. الأمر الرابع لا بد أن يقطع الحلقوم والمريء، وهذه مهمة. الذكاة، انتبه لهذا الضابط، الذكاة لا بد أن تكون في الحلق، الحلق في اللبأة من أول حلق إلى أول الجذع. كل ذبح في غير هذا الموضع لا يسمى ذكاة. إذن نقول يجب أننا نقول لا بد من شرطه أن يكون في محله، ماشي معي؟ طيب. الذي يقطع هنا لا يقطع الرقبة كاملة، لا يلزم هذا الشيء، بالعكس جاء النهي عن قطع رقبة الذبيحة مباشرة، بل تصبر حتى تبرد وتستقر روحها ثم بعد ذلك تكسر رقبتها. ما الذي يقطع في الرقبة؟ أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى إيش؟ الهواء، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجان العرقان الذي أحدهما يصعد والآخر ينزل. ما يمكن باقي كثير وقت. طيب يقول انتهي ما استفيد. طيب اللهم صل على محمد. إذن هذه أربعة أشياء: الودجان والحلقوم والمريء. الفقهاء يقولون من قطع اثنين، من قطع الحلقوم والمريء مع واحد من الودجين فقد تحقق به الزكاة. ومن الفقهاء من يقول من قطع اثنين من أربعة، اثنين من هذه الأربعة. والحقيقة أنه لا يمكن قطع اثنين من هذه الأربعة إلا ولا بد أن يقطع منها أحد الودجين، لا يمكن. جرب، لا يمكن أن تقطع المريء والحلقوم بدون أن تقطع أحد الودجين، فدل ذلك على المعنى الأول وهو أحد الودجين مع واحد من الثلاثة الباقية، مع واحد من الثلاثة الباقية. هذا رأي الفقهاء مذهب الحنابلة. واختار الشيخ تقي الدين وهو الأقرب لظاهر النص أنه ما أخرج الدم وإن لم ينقطع الحلقوم والمريء فإنه يكون زكاة، ما يلزم قطع الحلقوم والمريء، مجرد قطع الودجين أو أحد الودجين يكفي. طبعا هو الودجين، لأن لو كان الودجان مقطوعان يسهل خروج الدم بكثرة مما لو كان ودجا واحدا. وهكذا الأمر الخامس والأخير وهو أن يذكر اسم الله على على على على الذبيحة المذكات. والذبيحة المذكات لا بد من ذكر اسم الله عز وجل عليها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وما لم يذكر اسم الله عليه عز وجل على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما تعمد ترك ذكر اسم الله عليه، واحد وهو يذبح قيل اذكر اسم الله قال لا مو بلازم فذبحه، نقول هذه الذبيحة حرام لا يجوز أكلها، وإن لم يذكر اسم غير الله عز وجل عليها لأنه لم يذكر اسم الله عليها. الحالة الثانية أن يجهل الحال، جاءتنا ذبيحة ذبحها مسلم أو كتابي لكن لا نعلم أنه ذكر عليها أم لم يذكر، فهذه التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سئلت، لما سألته عن عن عن عن الذبائح تأتيهم ولا تعلم أذكر اسم الله عليها أم لا، قال أذكر اسم الله عليه وكلي، فأنت تذكر اسم الله عند الأكل ويكفي. الحالة الثالثة عندما ينسى المرء ذكر اسم الله، وهذه كثير تحدث كثير من الناس، فهل يجوز أكل هذه الذبيحة أم لا؟ الجمهور وهو الصحيح أنه يجوز أكلها ما لم يتعمد. واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية لظاهر النص أنه يحرم أكلها، لأن الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما قال متعمدا وإنما مطلقا. والحقيقة أن يعني هذا فيه مشقة واضحة بينة، ومن عرف الذابحين وحالهم وانشغالهم يعلم أنهم ربما ينسون التسمية وإن كان عازما عليها قبل قليل. هناك شرط سادس لابد أن نعرفه، الشرط السادس وهو قصد الذبيحة، قصد الذبح، قصد الذبح. فمن لم يقصد الذبح فإنه لا تحل ذبيحته. وقصد الذبح ما معناه؟ يعني لو أن امرأ رمى سكينا فإذا بهذه السكين قد أصابت ودجي شاة وخرج الدم منها، هل يجوز أكلها؟ نقول لا. ولذلك لا بد من إضافة هذا الشرط السادس، وهذا مهم جدا، وكان يقرر عليه الشيخ تقي الدين العديد من المسائل. قال: وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه. نعم، الصيد كمل شيء. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. نعم. قال: وكذلك يشترط في الصيد، أي الشروط الخمسة، فيشترط أن يكون الذي اصطاد أطلق الرصاصة أو الكلبة مسلما أو كتابيا، وأن يكون الذي أطلق على الصيد محدد كالسهم أو كالرصاص ونحو ذلك لا يرميه بعصا. الأمر الثالث، لا بد أن يكون هناك قد خرج منه دم. بعض الناس يرى عصفورا ميتا من صيده فلا يرى فيه أثرا لخروج الدم من أي موضع من جسده، فنقول حرام. ما لم ترى فيه دما خارجا فمعناه أنه قد ضربه بمعراضه أي السهم، فلا يجوز أكله. الأمر الخامس، أنه لا بد من ذكر اسم الله عز وجل، أو الرابع، من ذكر اسم الله عز وجل على الإطلاق، ولا بد من قصد الإطلاق. فلو أن امرأة معه مسدس فانطلقت منه رصاصة من غير قصد فأصابت صيدا، نقول لا يجوز أكل هذا الصيد لأنه لم يقصد إطلاق عليه. الذي يستثنى في الصيد شيء واحد، أنه لا يشترط أن يكون انهار الدم من محله وهو الحلق اللبأة، وإنما يكون من أي موضع في جسده، هذا إذا لم تدركه حيا. وأما لو أدركت الصيد حيا فيجب عليك زكاته، يجب عليك زكاته. طيب، هناك شيء، احنا نقول الصيد يكون للأهل ولا للوحشي؟ الوحشي هو الذي يصاد، الأهل ما يصاد. ما يجوز أنك تجعل الداجن غرضا، أرسلنا منها عن جعل الداجن، الدجاج المسدس تطلق عليها، ما يجوز، حرام. ولكن في حالة واحدة، إذا نفر الصيد، إذا نفر البهيمة الحيوان الأهلي نفرت منك، عندك بعير فند عنك هرب، تحاول أن تلحقه ما تستطيع، ولا تستطيع أن تمسكه وتخشى أنه يذهب ولا يعود، فارمي عليه سهما أو ارمي عليه محددا، فإن أصابه في أي موضع في جسده فإنه يكون في حكم الصيد. إذن الحيوان الأهلي متى يكون كالصيد؟ إذا نفر. مثال آخر، لو أن عندك شاة وهذه الشاة سقطت في بئر، حاولت تطلعها، لا يمكن تطلعها إلا مقطعة، هل نقول اتركها تقطع وتموت عليك؟ نقول لا، حكمها حكم الصيد الذي نفر، ارمها بأي شيء محدد حتى يخرج منها الدم، برصاص، بسهم، ثم ولو ماتت في أثناء البئر فإنها في حكم الصيد، في حكم الحيوان الذي نفر، ثم أخرجها ويجوز لك أكلها. وضحت المسألة؟ لكن لو أخرجتها حية يجب زكاتها، لو أدركت صيدا وجب زكاته، الحيوان الذي نفر وجب زكاته. طيب، ثم ذكر حديث رافع بن خديج وهو الأصل في هذا الباب، فإنه استثنى السن والعظم، السن قال لأنه عظم، وبناء على ذلك كل مدى أي كل سكين تؤخذ من عظم فإنه حرام، حرام مطلقا، حتى لو كان عظم حيوان. فهناك بعض الناس يجعل له سكين من العظام، نقول كلها لا تجوز ولا تذكي. وكذلك الظفر المعروف. قال رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. باقي حديثنا. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر حكم الصيد بالكلب المعلم، والكلب المعلم هو الكلب الذي إذا أرسل ذهب، وإذا زجر انزجر، يعني إذا قلت له اذهب ذهب، إذا قلت له تعال تعال، إذا قلت له قف وقف. ومن علامات التعليم، وهي العلامة الثالثة، أنه إذا صاد لا يأكل، إذا صاد لا يأكل. وهذه العلامات موجودة في الكلب المعلم وفي الطير أيضا كالباز والصقور وما في حكمها، فإن هذه الأمور إذا انزجرت بالزجر وأرسل وذهبت عندما ترسل ولا تأكل من من من من من من الصيد الذي تصطاده، فإنها تكون معلمة. هذا معنى المعلم، وما عداه فإنه لا يكون معلما ولو لم يأكل منها. طيب، يقول الشيخ إن الشخص إذا أرسل كلبا فمتى يرسل الكلب؟ قال يرسل، عفوا، متى يسمي؟ قال يسمي إذا أرسله. إذا أطلق الكلب قال بسم الله، قد لا يصطاد إلا بعد نصف ساعة، قد لا يصطاد إلا بعد ساعة، قد يكون هذا الكلب أو يكون صاحب الكلب قد رأى الصيد وقد يكون لم يره، فلا يشترط أن يكون التسمية عند انقضاضه على الصيد، وإنما تكون التسمية عند إطلاقه، عندما تقول اذهب تقول بسم الله، إذن تكون التسمية عند إطلاقه، كما أن السهم يكون تسمية عند إطلاقه. والأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وهو حديث طويل، هو الأصل في الباب، نمر عليه سريعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فقال أولا لا بد أن ترسله أنت، وبناء على ذلك إذا الكلب انطلق بدون إرسال من صاحبه فإنه لا يكون صيدا، ما اصطاده حرام، ميتة لا يجوز أكله، تعطيه الكلب، تعطيه الحيوانات الأخرى تأكله. الأمر الثاني لا بد أن يكون معلما، فلو أرسلت كلبا غير معلم فإن صيده حرام. الأمر الثالث لا بد من ذكر اسم الله عز وجل عليه، فإن نسيت ذكر اسم الله عز وجل عليه فالخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، الشيخ تقي الدين يرى أنه حرام، والجمهور على الجواز لأنك ناس ولست متعمدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمسك عليك، أي أمسك لك ولم يمسك لنفسه، فأدركته حيا فاذبحه. فإذا أدرك المرء الصيد سواء أرسل كلبا أو أطلق بندقية فوجده حيا يجب عليه أن يذكيه الذكاة الشرعية سبق ذكرها. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. لماذا قال لم يأكل منه؟ لأنه دليل على أنه اصطاد لك ولم يصطد لنفسه. الكلب أحيانا عندما ترسله يصطاد لنفسه، فإذا أكل منه عرف أنه صاد لنفسه، إذا لم يأكل منه دليل على أنه صاد لك. طيب انظر، الكلب إذا أرسلته كيف يصطاد؟ ينهش الرقبة، أليس كذلك؟ نهشه للرقبة هذا يذبح الذكاة، ربما ينهش ويأكل شيئا يسيرا منها، يعني يكون فيه بعض الشيء اليسير، هذا ليس أكلا. والنجاسة التي تكون من في الكلب في رقبة الصيد معفون عنه، معفون عنه، لذلك هنا ما يعتبر أكل وإنما اصطاد ونهش. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر، طبعا مفهوم هذه الكلمة أنك إذا وجدته يأكل، أكل منه جزء، أكل رجله، أكل بعض صدره، حرمت الصيد الذي اصطاده. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، كلب آخر إما معلم أو غير معلم، زين، وقد قتله، مات، ما يمكنك أن تدركه لكي تذكيه، فلا تأكل، أي لا تأكل من هذه الذبيحة أو هذا الصيد، لأنك لا تدري أيهما قتله، قد يكون الكلب الآخر وقد يكون أنت، فلا تأكله، تركه، وهذا من باب يعني اتقاء المشتبه. قال وإن رأيت سهمك فاذكر اسم الله عليه، السهم واضح، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني ذهب عنك السهم وذهبت فترة ثم رأيت صيدا حمامة مثلا أو طيرا ولم تجد فيه إلا أثر سهمك أنت ليس سهم غيرك، فيجوز لك أن تأكل منه. لكن لو رأيت رصاص ما مقتول برصاص ولا تدري هذه الرصاصة منك أو من غيرك فلا تأكل، لأن ربما غيرك أطلقها من غير تسمية. قال وإن وجدته، أي وجدت الصيد غريقا في الماء فلا تأكل، والسبب أنه ربما كان موته لا بسبب السهم الذي أطلقته وإنما بسبب الغرق، فيكون من الغرق ما تحت فأنفيه فلا يأكل. ثم ختم المصنف حد الباب ونختم به الدرس، وهو حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة هذا للآدمي، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، فيستحب للمرء أن يحد شفرته إذا أراد أن يذبح لكي تكون أسرع في الذبح، ولا يعذب البهيمة، وليريح ذبيحته. وذلك يقول الفقهاء القاعدة أن كل ما يريح الذبيحة في الذبح فإنه سنة، ولذلك لا يذبح مع القفاء لأنه مؤلم للذبيحة، وإنما يذبح مع اللبأة من هنا، ولا يذبح من أسفل يكره، وإنما يذبح من مع الأيسر من أعلى الرقبة لأنه الألين والأيسر. والأمر الثاني أنه يكون المرء سريعا في ذبحه ولا يكون مترددا، يذبح بسرعة لكي يريح الذبيحة. ومن الأمور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحبابه أنه يضجعها ثم يجعل رجله عليها لكي لا تتحرك. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استحبابه أن لا تكسر رقبتها، قد كره الفقهاء أيضا لأن فيها تعذيبا للذبيحة قبل أن تسكن حركتها، فإذا سكنت حركة الذبيحة وذهبت حركتها من الذبح جاز لك أن تكسر رقبتها وأن تسلخ جلدها، قبل ذلك ما يجوز. وبعض الذابحين يسلخ بسرعة، يقول إنه يكون أيسر لأن الذبيحة تكون حارة، هو أيسر عليك لكنه منهي عنه شرعا. كذلك جاء الحديث بالنهي عن ذبح الذبيحة والأخرى تنظر إليها وغير ذلك. نختم بالحديث الأخير. وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقد روى المحدثون هذا الحديث بصيغتين، فبعضهم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه مبتدأ وخبر، وبعضهم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه فينصبها على الحالية، والصحيح عند المحدثين النطق الأول دون الثاني. معنى الأول وما معنى الثاني؟ لما نقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي إذا ذكيت الأم فإن ابنها قد ذكي بذكاتها، عندما تذبح الشاة فإذا شققت بطنها وجدت فيه جنينا صغيرا أو كبيرا يجوز لك أن تأكله. لماذا؟ لأنه مذكى بذكاة أمه، أليس كذلك؟ فيجوز لك أن تأكل ما في بطنها. العجيب أن الشرع يقول ذلك، وبعض الناس يقول ذبحت ذبيحة، وكثير يسألني هذا السؤال، يقول ذبحت ذبيحة فوجدت في بطنها جنين هل يجوز أن أكل الذبيحة؟ الشرع يقول يجوز أن تأكل الجنين أصلا، وصاحب هذا يسأل عن إيش؟ عن الذبيحة، وهو كثير، فيبدو أنه عند بعض الناس عنده شك عندما يرى الجنين. من قال إن ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي يذكى كذكاة أمه، فلا يجوز أكل الجنين حتى تخرجه وفيه حياة مستقرة ثم تذبحه بقطع 2/4، أي ذكرناها قبل قليل. والصحيح الأمر الأول وهو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم ونقله المحدثون، فإن الجنين إذا ذكيت أمه ذكاة شرعية جاز أكله مطلقا سواء كان تخلق أو لم يتخلق صغيرا أو كبيرا. انتهينا بحمد الله عز وجل من كتاب الأطعمة، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الأيمان والنذور، ونتبعه ببعض من كتاب الجنايات، ويبقى لنا درس واحد فقط بعد الدرس القادم، سيكون أول أسبوع من السنة القادمة، سيكون أول أسبوع من السنة القادمة نختم في هذا الكتاب بمشيئة الله عز وجل. هذا الدرس الأخير هذا ضيع علينا هذه الإجازات الأسبات التي أصبح فيها غياب. لعل الله يسر بإذن الله عز وجل إن شاء الله بإذن واحدة سم شيخي. فبقي لنا درسين نختم الكتاب بمشيئة الله عز وجل. سم نعم. صاحب الكتاب أهل الكتاب إذا علمت أنه عند ذبحه سمى غير الله عز وجل حرمت ذبيحته، كما أن المسلم إذا سمى غير الله حرمت ذبيحته. وإن لم تعلم مثل القاعدة قلنا قبل قليل، ما تعلم أنه سمى أو لم يسمي فجاز أكلها. طيب هنا مسألة ثانية، نحن قلنا إن شروط الذكاة 5 أو 6، أهمها التي هي الظاهرة يعني لغير المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يكون ماذا قطع الحلقوم والمريء أو 2 من 4 أو أنهر الدم فقط. ذكرنا الخلاف هذه 3 آراء. عندما يأتيك دجاج أو لحم من الخارج، تكلمنا أول شيء عن كيف نعرف المسلم والكتابي من غيره، أليس كذلك؟ انتهينا منها. كيف نعرف أنها ذكيت زكاة شرعية أو من غير زكاة شرعية؟ هل لابد أن يكون عليها ختم حلال؟ سؤال، ما رأيكم؟ جاءك دجاج من فرنسا، جاءك دجاج من أمريكا اللاتينية، برازيل، الأرجنتين، عرفنا أولا أنها بلاد أهل الكتاب، انتهى الشرط الأول. كيف نعرف أنها ذكيت؟ ربما صعقت، ربما غرقت، فإن بعض المصانع تمر وتغرق، قديم بس الآن تركوها، أصبحوا الآن يصعقون. كيف نعرف؟ نقول لنا الظاهر، فانظر في هذه الذبيحة، إن وجدت رأسها منفصلا عن جسدها جاز أكلها بناء على أن الأصل ذلك. وإن رأيت رأسها متصلا بجسدها فيحرم أكلها ولو ألصق عليها حلب. إذا العبرة بالظاهر فتكون حلالا بناء على ذلك. الصعق في الغالب أنه يكون نوعان، صعق وتبقى معه نسبة من الحياة ثم يمر على الذبح الآلي فيذبح، هذا في إشكال يجوز. وصعق لا يكون قطع الرأس إلا بعد الوفاة، هذا هو الممنوع. لكن بما أنك لا تعرف الحال فنبقى على الظاهر، والظاهر أنه قطع رأسها فتكون حلالا. وبذلك سطرت الفتوى من لجنة دائم الإفتاء قبل نحو من 30 عاما أو أكثر. سم النيس، هم يقولون النيس يجوز أكله لأنه أصل فيه الحل، وكون جلده قاسي وشديد ما يدل عن منه. هو أظن ينقلون عن، نسيت الآن الحقيقة يا شيخ نسيت، لكن في كتاب التبيان لابن العماد الإقفهسي وكتاب حياة الحيوان للدميري يغنيان أو جمع كل ما قيل في الحيوانات. لكن نص عمل الناس على الأكل، لأن يأكلون يا شيخ نص النص يؤكل الآن. سمشي هل جزء قاعدة، إذا آذى جاز قتله، بدليل سليمان عليه السلام ألم يقتل من آذاه؟ ولكن النملة إنما قالت لها هل لا نملة واحدة، فمن يؤذي يقتل. لكن بالترتيب، أولا احرص على الاستعاذة بالله عز وجل، ولذلك جاء هناك ما يسمى برقية النملة، فقد جاءت عن بعض الصحابة ابن بن عباس، وكان نقل عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد أنه فعلها، فإنه كان في بيتهم نمل يؤذيهم. قال عبد الله فجاء أبي بكرسي كان يجلس عليه لوضوئه، فجلس عليه ثم قال ما يسمى برقية النملة، وهي يعني تقريبا هي أعوذ بالله من شر كنا أخرجوا فقد آذيتموني أو نحن ذلك، نسيت الآن، هي مسألة عبد الله بن أحمد. يقول عبد الله بن أحمد يقول فلقد رأيت النملة يخرج ثم تبعه الكبار منها التي لها ريش، ثم تبعه نمل وقد حمل بيضة. انتبه هنا، قد تقول أنا أقول هذا الدعاء على طرف لساني لكني لا أستجاب، لكن عندما يقول المرء هذا الدعاء وقد واطأ لسانه ما في قلبه، وقد علم أن الذي يعني يمنع الشر عنه السوء هو الله عز وجل، هذا يكون فيه استجابة الدعاء. ولذلك أحيانا يقول العلماء قد يدعو المرء بدعاء فيه خطأ فيه شرك ويستجاب له، وقد يدعو المرء في مكان فيه شرك عند قبر فيستجاب له، ليس لأجل الدعاء المذموم هذا الذي فيه شرك وليس لأجل المكان، وإنما لما وقع في قلبه من الاضطرار لله عز وجل، يؤاخذ على الشرك ما لم يتب ويستغفر الله عز وجل. لكن ما الذي يحدث؟ يأتي بعض الناس فيظن أن هذا الدعاء استجيب لأجل ما فيه من الخطأ من الشرك أو المكان فيدعو به، فهو الذي يكون قد تحقق له اسم المعصية في الشرك أو الدعاء المذموم، والأمر الثاني لم يتحقق سؤاله. لماذا؟ لأنه لم يكن في قلبه الاضطرار إلى الله عز وجل مثل ذلك. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في قضاء الصراط المستقيم، وهي قاعدة نفيسة ومهمة نفهم بها كثير من الحوادث. سامي الشيخ ما أسمع يا شيخ؟ الأسماك؟ أيوة سامة. إذن السم ما دام ساما مضر، ما يجوز أكله. أي شيء إنسان مضر يجوز أكله، ولو أكل القرش آدميا أمامك يجوز أكله، القرش يجوز أكله ويباع في السوق الآن ولو كان مفترسا. ذات النيب، الناب والمخلب إذا كانت في البر، البحر ما ندخل. قلت قبل قليل ولو كان مفترسا في شيء. الدجاج إذا كان يأكل اللحم فإن له حكم الجلالة، له حكم الجلالة، لا له حكم لأنه يخبث لحمه، لا يجوز. يعني تقصد مثل باقي الرز ولا باقي اللحم؟ يأكل الدجاج لحم؟ يعني لحم، يعني الدجاج أكله الآدمي قصدك يعني، ولا ميت الدجاجة باقي الغداء يعني أكل يجوز نأكله؟ لأن راح بالي ليش؟ لأن بعض مصانع الدجاج أو مصانع مزارع الدجاج يجعلون في طعام الدجاج بعض الأشياء الحيوانية لكي يكون فيها هرمونات عبارة طبيعية، يضعون بعض الدم يجعلون، هذه ما تجوز فتكون لها حكم الجلالة إنها نجسة. لكن الذي نأكله حيوان طاهر أليس كذلك؟ الدجاج تأكله طاهر، فإذا أكلته فيكون طاهر ما في إشكال، زي ما تأكل الدود، تأكل الدود هذا طاهر، لكن اللي تأكل الزبائل الأشياء النجسة الميتة الدم هذا جلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.